الجنايا يا حمابا كريم الصحبة عن عند الصباح بسلامة واحمدي توغاب عزيز الجراح اوه يا قبل أن يشتد الهجير بالزوح واسبحي ما بين طيارات الأسير مثل روحي فإذا لاح لك الروض النظير فاستريحي يا عروس رسمتي يا في روضة أفق الجميل وتغني وانظري محبوبتي عن انت الأصيل فتأني فهي إن تسألك يا صبي عليل كان يعني يا عيوز خبريها إن قلبي المستهام لا بوجه واسأليها كيف زياك الأهرام صار صبا وهو يامي لم يعد فيها فيها هو يامي برجع يا عروس ثم لم يبغى من الورد الرطيب غير عودي من الحسن ربيعا وقريب بالوجود يا عروس الرود إذا ما أثرت حبا وليا حبيت واشتياقا. خبريها ان في هذا الوجود ستقابا. سوف ياتيها زمان فتحب وتريد وتجابا. يا عروس خبريها إلا بياد الوجود وتقابا. العلم ما بين عهدين بكيان واتفاقا. وحمدي توقف عدي يا سلطرا وهو